بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط السادس من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي لطلبة معهد الدراسات الإسلامية للمستشار محمد بهجة عتيبة، طبعت سنة 1428 هجرية 2008 ميلادية، تابع صاد 203. وقد جاءت هذه العقوبات معطوفة بحرف العطف أو وهذا الحرف يجيء للتخيير. جاءت هذه العقوبات معطوفة بحرف العطف أو وهذا الحرف يجيء للتخيير بين شيئين أو أشياء تارة، ويجيء للتنويع والتوزيع بالنظر إلى حالات مختلفة تارة أخرى. ومن ثم نشأ اختلاف الفقهاء في هذه العقوبات، هل جاءت على وجه التخيير للإمام الخيرة في توقيع أيتها شاء على من شاء ممن تثبت قبله جريمة الحرابة، أو أن هذه العقوبات جاءت مرتبة على الجنايات، كل جناية يترتب عليها ما يناسبها من العقوبة. فذهب مالك إلى أن الإمام مخير في توقيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الآية لمرتكب حد الحرابة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة، لأن ذلك حد للحرابة في ذاتها لا لجريمة من جرائمه، وأن الواو في الآية للتخيير ولا يعدل عن ظاهر التخيير إلا لمعنى. وقد قيد مالك التخيير في حالة القتل، فجعل الخيار بين القتل والصلب فقط، لأن عقوبة القتل في الأصل القتل، فلا يعاقب عليه بالقطع او النفي. وكذلك قيد التخيير في حالة اخذ المال دون قتل، فجعل للامام الخيار الا في عقوبة النفي، لان الحرابة سرقة، صاد 204، لان الحرابة سرقة مشددة، وعقوبة السرقة في الاصل القطع، فلا يجوز ان يخول الامام النزول بالعقوبة عن القطع الى النفي. ويرى ابو حنيفة والشافعي واحمد ان لفظ او في الايات الكريمة جاء للتنويع في العقاب، لتنوع الجرائم بين القتل والسرقة واخافة الطريق. وقد جعل الله عقوبة لكل جريمة من هذه الجرائم، وحجة هذا الرأي انه لا يمكن اجراء التخيير على ظاهره، لان الجزاء على قدر الجناية، فالعقوبة ايذاء والجريمة اعتداء، ولا بد ان تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة. وانه روي عن ابن عباس انه قال: اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا، واذا قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف، واذا اخافوا السبيل ولم ياخذوا المال نفوا من الارض. ويرى ابو حنيفة واصحابه ان عقوبة قطع الطريق تتنوع على النحو الاتي: إذا أخذ الجان المال من غير قتل تقطع يده ورجله من خلاف، كما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. إذا قتل ولم يأخذ المال يقتل ولا يصلب. إذا قتل وأخذ المال، قال أبو حنيفة وزفر أن الإمام مخير إن شاء، صاد 205، إن شاء ألف قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله وصلبه، باء وله قتله بلا صلب وقطع، وإن شاء صلبه حيا ثم قتله. وقال ابو يوسف يقتل ويصلب، لان الصلب منصوص عليه في الحد ولا يجوز ترك الحد، وبه قال الشافعي واحمد. وقال محمد يقتل او يصلب ولا يقطع، لان الجناية واحدة فلا توجب حدين. اخذ القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 بالرأي القائل بتنوع العقاب بحسب انواع الجرائم، واختار القانون السجن في تطبيق عقوبة النفس، فنصت المادة 5 منه على ان يعاقب المحارب حدا على الوجه الاتي: الف بالقتل اذا قتل سواء استولى على مال ام لم يستولي، باء بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا استولى على المال بغير القتل، جيم بالسجن اذا اخاف السبيل. وقد نهج مشروع اقامة الحرابة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر ذات النهج، فنصت المادة 2 من المشروع على ان يعاقب على جريمة الحرابة حدا بالعقوبات الاتية: الف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا ترتب على الاعتداء سلب المال دون قتل، باء بالاعدام شنقا اذا ترتب على الاعتداء قتل نفس عمدا دون سلب المال، جيم بالاعدام شنقا او بالاعدام ثم الصلب اذا ترتب على الاعتداء القتل عمدا وسلب المال. بال بالسجن من 3 إلى 10 سنوات اذا ترتب على الفعل ارهاب المارة دون قتل او سلب. واذا اخاف الطريق ولم يكن قد تمكن من القتل او السرقة ينفى من الارض. والمقصود بالقطع في هذا الحد بالاجماع هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وقد يحدث احيانا ان تكون يد المحارب اليمنى ورجله اليسرى شلاء او مقطوعا. صاد 206. وقد اختلف الفقهاء في انتقال القطع في هذه الحالة على النحو السابق بيانه في حد السرقة. تراجع المادة 32 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 التي تضمنت احكام انتقال القطع في جريمتي السرقة والحراب الوارد نصها بهامش 177 من هذا المؤلف. وقد تضمنت المادة 22 من مشروع اقامة حد الحراب الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر الاحكام الخاصة بانتقال القطع في حد الحرابة، فنصت على ان تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للمحكوم عليه ولو كانت شلاء او مقطوعة الابهام او الاصابع اذا لم يخش عليه من الهلاك في حالة الشلل، فيمتنع القطع في الحالات الاتية. ذلك اذا كانت يده اليسرى مقطوعة او شلاء او مقطوعة الابهام او اصبعين سوى الابهام. ب اذا كانت رجله اليمنى مقطوعة او شلاء او بها عرج يمنع المشي عليه. ج اذا ذهبت يده اليمنى ورجله اليسرى لسبب وقع بعد ارتكابه جريمة الحرابة. واذا امتنع القطع تبدل العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة. وفي هذه الحالة يعرض الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم لاستبدال العقوبة بعد التحقق من امتناع القطع للاسباب المبينة بالفقرة السابقة. وجاء في فتح القدير في الجزء الرابع صاد 269 في حد الحرابة لو كانت يسراه شلاء لا يقطع يمينه، وكذا رجله اليمنى لو كانت شلاء لا تقطع اليسرى، ولو كان المقطوع اليد اليمنى لا تقطع له يد، وكذا الرجل اليسرى. وقد دار الخلاف بين الفقهاء في امكان توقيع حد القطع في الجريمة التالية للجاني: العائد الذي سبق قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وعما اذا كانت تقطع باقي اطرافه او يستبدل بعقوبة القطع هذه عقوبة اخرى، وذلك على النحو السابق تفصيله في حد السرقة. ولم يجز المشافهة. يراجع المادة 13 من القانون الليبي 148 لسنة 72. لم يجز المشرع حد الحرابة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر قطع الجاني العائد بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فنصت المادة 15 من المشروع على انه اذا عاد الجاني الذي نفذت عليه عقوبة القطع في جريمة الحرابة الى ارتكاب فعل من افعال الحرابة يوجب حد الاعدام او الاعدام ثم الصلب، فقعت عليه هاتان العقوبتان. فاذا لم يرتكب من افعال الحرابة ما يوجب هاتين العقوبتين يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات. فاذا تكرر العود تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات. صاد 207 معنى النفي. اختلف الفقهاء في معنى النفي المراد بقوله تعالى او ينسوا من الارض. فقال بعض الفقهاء ومنهم الحسن البصري وابراهيم النخعي ان النفي هو التشريد في البلاد حتى يلتحق الجنات بدار الحرب. وقال الحنابلة والشافعية النفي هو نقل المحارب الى بلد غير البلد الذي ارتكب فيه الجريمة. وفي مذهب احمد ان كانوا جماعة النفو متفرقين فينفى كل واحد منهم الى جهة خشية ان يجتمعوا على المحاربة مرة اخرى. وقال مالك ان المراد بذلك ان ينفي المحارب الى بلد ويحبس فيه، لان مجرد النفي الى بلد اخر لا يحقق المقصود في رأيه، فوجب ان يحبس في بلد النفي. وقال ابو حنيفة ان النفي هو الحبس ولو في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، لان قوله تعالى او ينفوا من الارض لا يمكن ان يراد به حقيقة، لان الخروج صاد 208 لان الخروج من ارض الله تعالى مستحيل ما دام المحارب حيا، فلا بد من المجاز الذي يتفق مع هدف العقاب وذلك يتحقق الحبس. ومدة النفي عند ابي حنيفة ومالك والشافعي والراجح في مذهب احمد غير محدودة، فيظل الجاني محبوسا حتى تظهر توبته، وذلك لان النفي عقوبة للمحارب ما لم يحددها النص، هي باقية على المحارب ما لم يترك المحاربة للتوبة. فيرى البعض ان تكون مدة النفي عاما قياسا على التغريب في الزنا. الصلب، اختلف الفقهاء في كيفية الصلب المنصوص عليه في الآية. فيرى ابو حنيفة والشافعي واحمد ان الصلب يرد بعد القتل، فيقتل المحارب اولا ثم يصلب مقتولا. وحجة هذا الرأي ان القتل ورد في الآية قبل الصلب، فيجب ان يتقدمه في الفعل، وان الصلب قبل القتل فيه تعذيب للجاني، وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قتلتم فاحسنوا القتل. صاد 209. واصحاب هذا الرأي يرون ان الصلب ليس عقوبة فرضت لردع الجاني، وانما هي عقوبة فرعت للزجر، فالمقصود من الصلب اشتهار امر المحارب فيرتدع بذلك غيره. ويرى مالك وابو يوسف ان يكون الصلب قبل القتل فيصلب الجاني على خشبة ثم يقتل وهو مصلوب، وحجتهما ان الصلب عقوبة نصت عليها الآية، وهي لا توقع على ميت، فوجب ان يتقدم الصلب القتل، ولان المقصود بالصلب الزجر، وان الصلب على هذا الوجه ابلغ في تحقيق المقصود به. ونظرا لعدم تحديد مدة الصلب بنص فقد اختلف في مدته، فرأى البعض ان الهدف من الصلب اشهار امر الجاني، فتكون مدة الصلب بالقدر اللازم لاشهار امره. وقال الشافعي وابو حنيفة انه لا يصلب اكثر من 3 ايام، لانه يتغير بعدها فيتأذى به الناس. صاد 210. ضمان المال في الحرابة. يرى الشافعي واحمد الجمع بين الحد والضمان في جريمة الحرابة، والقاعدة عند ابي حنيف ومالك انه لا يجمع بين الحد والضمان على ما سلف ايضاحه عند التكلم في جريمة السرقة. وعند ابي حنيفة ينفي الحد في الحرابة وجوب ضمان الجراحات، لان الجراحات الخطأ فيها الدية ويسلك بها مسلك الاموال، فالضمان في الجراحات بنوعيها مال، ولا يجب ضمان المال مع الحد. واما مالك فيدخل الجراحة في الحد ويعتبر الحد عقوبة عنها. التداخل، يجري التداخل في جريمة الحرابة، فلو ارتكب الجاني اكثر من جريمة حرابة عوقب عنها جميعا مرة واحدة اذا كان الفعل الذي اتاه واحدا، فاذا كان الفعل مختلفا عوقب بعقوبة الفعل الاشد عقوبة. تضمنت المادة 12 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة القواعد التي تطبق في حالة تعدد الجرائم والعقوبات، وهو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالتداخل. فنصت على أنه: 1. إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حدا يعاقب على الوجه الآتي: ألف، صاد 211. ألف، إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر وقعت عقوبة واحدة. باء، وإن كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر وقعت العقوبة الأشد. جيم، وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعا. 2. أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فتوقع عقوبات الحدود وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى. 3. وتجب عقوبة القتل الإعدام حدا أو قصاصا أو تعزيرا العقوبات الأخرى ومقتضى هذه الأحكام إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر، كأن يسرق سرقات متعددة عقوبة كل منها القطع، أو يرتكب عدة جرائم حرابة معاقب عليها بالقطع فلا يقام عليه إلا حد واحد. أخذا بقول جمهور الفقهاء، إذا كانت العقوبات متحدة الجنس متفاوتة القدر كأن يرتكب جريمة سرقة معاقب عليها بقطع اليد، وجريمة حرابة معاقب عليها بقطع اليد والرد من خلاف، فإنه يكتفي بتوقيع العقوبة الأشد وهي عقوبة الحرابة، أخذا بقول مذهب المالكية. أن تكون العقوبات مختلفة الجنس، كمن يرتكب جريمة سرقة معاقبا عليها بقطع اليد، وجريمة حرابة معاقبا عليها بالنفس أي السجن، فيوقع الحدان. اخذا بقول جمهور الفقهاء. اذا تعددت الجرائم واختلفت العقوبات وكان من بينها عقوبة القتل الاعدام فانه يكتفي بعقوبة القتل اخذا بمذهب ابي حنيفة ومالك. توقع عقوبات الحدود دون اخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات او قوانين اخرى نظام التجريم والعقاب في الاسلام. وتنص المادة 20 من مشروع اقامة حد الحرام الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على ان يعتبر عقوبة قطع اليد والرجل من خلاف وعقوبة قطع اليد سابقتين في الترتيب على العقوبات المبينة في المادة 34 من قانون العقوبات. وفي جميع الاحوال تجب هاتان العقوبتان باقي العقوبات تجب هاتان العقوبتان باقي العقوبات السالبة للحرية الواردة في ذلك القانون اذا كانت عن جرائم وقعت قبل الحكم بعقوبة الحد. صاد 212 مسقطات الحد. يسقط حد الحرابة بما يسقط به حد السرقة على النحو الذي سبق بيانه عند التكلم عن السرقة مع ملاحظة ان بعض هذه الاسباب تتعلق باخذ المال ولا اثر له في حالة القتل او اخافة السبيل كما يسقط حد الحرابة بالتوبة. التوبة في الحرابة استثنى النص من اقامة الحد من يتوبون قبل القدرة عليهم اي قبل ان تمتد اليهم يد الامام. اما التوبة بعد ان تمتد اليهم يد الامام فلا تسقط الحد لان التوبة قتل قبل القدرة على المحاربين تكون في الاغلب توبة صادقة. اما التوبة بعد القدرة عليهم وامتداد سطوة السلطة اليهم فيشوبها مظنة اتقاء اقامة الحد. ولان قبول التوبة قبل القدرة ترغيبا للديان في التوبة. تنص المادة 6 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 على ان يسقط حد الحرابة بتوبة الديان قبل القدرة عليه وذلك باحدى الطريقتين الاتيتين. الف اذا ترك الديان فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وشخص مرتكبها بشرط اعلان توبته الى النيابة العامة باية وسيلة كانت. ب اذا سلم نفسه طائعا الى الشرطة او النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطة عليه. 2 ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص او دية كما لا يخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها. وتنص المادة 6 من مشروع اقامة حد الحرابة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على ان يسقط حد الحرابة اذا ترك الجاني تائبا باختياره ما هو عليه من الحرابة قبل القدرة عليه وذلك باحدى الطريقتين الاتيتين. ألف إذا ترك فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى سلطات الأمن أو النيابة العامة بأي وسيلة كانت. ب إذا سلم نفسه تائبا بعد علم السلطات بالجريمة وقبل القبض عليه. ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص أو دية أو رد مال كما لا يخل بالعقوبات التعزيرية المقررة من قانون العقوبات. او اي قانون اخر اذا كون الفعل جريمة اخرى معاقبا عليها قانونا. وقد فرض الفقهاء حالتين الاولى ان تكون التوبة قبل ان يرتكبوا اي جريمة غير مجرد الحرابة فلم يقتلوا ولم يسرقوا وهؤلاء لا عقوبة عليهم لان التوبة كانت قبل القدرة عليهم ولم يتعلق بهم حق لآدمي ولان حق الله تعالى موضع عفوه. الثاني ان يكونوا قد ارتكبوا جرائم لها حدود وقصص. قال جمهور الفقهاء ان ما ارتكبوه من جرائم القصاص لا يسقط لانها من حقوق العباد التي لا تقبل السقوط الا ان يعفو ولي الدم. ولكن العقوبة لا تكون في هذه الحالة حدا وانما تكون قصاصا يتعين توافر شروطه بان يطالب ولي الدم بالعقوبة وله ان يعفو او يقتص. واذا اخذوا ما يوجب حد السرق فانهم يغرمون المال ولا يقام عليهم حد السرق وذلك لان التوبة اسقطت حد الحرابة فاولى ان تسقط ما يكون من جزئيات المحاربة من الاعتداء بالسرقة ولكن يبقى حق الشخص في المال. واذا ارتكب المحارب ما يوجب حدا لا يختص بالمحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر فانها لا تسقط بالتوبة عند مالك واهل الظاهر. صاد 214 واما عند الشافعي واحمد ففي مذهبهما رأيان. الاول انها جميعا تسقط بالتوبة لانها حدود الله تعالى فتسقط بالتوبة كحد المحاربة الا حد القذف لانه حق شخصي لا يسقط بالتوبة كالقصاص. الثاني أنها لا تسقط لأنها لا تختص بالمحاربة، فكان شأن المحارب بالنسبة لهذه الجرائم شأن غيره. كيف تتحقق التوبة؟ التوبة أمر بين الإنسان وخالقه، إلا أنه كي يترتب على حصولها سقوط الحد لا بد أن يتوافر لها مظهر مادي ينم عنها ويدل عليه، وهذا يتحقق بأمرين أو بأحدهما. الأول، إذا ما ترك المحارب ما هو عليه من المحاربة وإن لم يسلم نفسه إلى الإمام، أي بترك المكان الذي كان يباشر فيه جريمته. الثاني، أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا قبل القدرة عليه. صاد 215، الشروع في قطع الطريق. إذا بدأ الجناه في تنفيذ جريمة قطع الطريق ولكن التنفيذ خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجناه فيه، فلا يقام حد الحرابة لأن الجريمة لم تتم، وأن الحد تقرر للجريمة التامة ولكن الجناه يعذرون لارتكابهم معصية ليست لها عقوبة مقدرة. وعند الحنفية والشافعية، إذا قصد الجناه قطع الطريق وخرجوا لارتكاب هذه الجريمة وضبطوا قبل أن يأخذوا مالا أو يقتلوا نفسا، فإنهم يعذرون سواء أخافوا الطريق أو لم يخيفوا. ويرى مالك والحنابلة أنه إذا اقتصر الأمر على خروج الجنات دون أن ينصبوا عدتهم للمحاربة أو يخيفون الطريق فإنهم يعذرون، أما إذا قبض على الجنات بعد أن يكونوا قد أخافوا الطريق أو ولو لم يأخذوا مالا أو يقتلوا نفسا فإنهم محاربون، يقام عليهم الحد لارتكابهم جريمة حرابة تامة. لا يعاقب القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 بالحد على الشروع في الحرابة، مادة 11 فقرة 1، على ما سلف بيانه بصد 188 من هذا المؤلف. وتنص المادة 4 من مشروع إقامة حد الحرابة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أن تعتبر جريمة الحرابة جناية ولا عقاب على الشروع فيها ما لم يكن هذا الشروع جريمة وفقا لقانون العقوبات او اي قانون اخر، فيحكم بالعقوبة التعزيرية المقررة بمقتضاه. صاد 216، مقارنة بين جريمتي السرقة والحرابة في الشريعة الاسلامية وجريمة السرقة في القوانين الوضعية. تبين من دراسة حد السرقة وحد الحرابة في الشريعة الاسلامية ان السرقة في الشريعة الاسلامية نوعان: سرقة عقوبتها الحد، وسرقة عقوبتها التعزير، والسرقة المعاقب عليها بالحد نوعان: سرقة صغرى وسرقة كبرى او حرابة. والفرق بين السرقة الصغرى والكبرى هو ان السرقة الصغرى المعاقب عليها بالحد يؤخذ فيها المال خفية دون علم المجني عليه ودون رضاه، اما عدا ذلك من نهب وغصب واختلاس فيطلقون عليه لفظ الاختلاس بصفة عامة. اما السرقة الكبرى فيؤخذ فيها المال بعلم المجني عليه ولكن بغير رضاه وعلى سبيل المغالبة، واخذ مال الغير يعاقب عليه في الشريعة الاسلامية بعقوبة تعزيرية اذا لم تتوافر في السرقة شروط الحد او درئ فيها الحد للشبهة على ما سبق بيانه عند التكلم في حد السرقة. والسرقة الصغرى التي يعاقب عليها في الشريعة بحد السرقة وحالات أخذ مال الغير التي لا تتوافر فيها شروط الحد والتي يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية، وكذلك جريمة قطع الطريق تعاقب عليها جميعها القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المصري. وقد تناول قانون العقوبات المصري جريمة السرقة في الباب الثامن من الكتاب الثالث منه في المواد من 311 الى 321 صد 217. وعرفت المادة 311 السرقة بانها اختلاس منقول مملوك للغير، فنصت على ان كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق. وقد ذهب الشراح على ان اركان جريمة السرقة في القانون 4: 1 فعل مادي هو الاختلاس، 2 ان يكون الشيء المختلس منقولا، 3 ان يكون المنقول مملوكا للغير، 4 القصد الجنائي. وقد نصت المواد 313 الى 316 من قانون العقوبات على ظروف معينة اذا لحقت السرقة جعلتها جناية لا مجرد جنحة. والجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات تقابل في الجملة جريمة قطع الطريق في الشريعة الإسلامية. فتنص هذه المادة على انه يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة في الاحوال الاتية: اولا، اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ. ثانيا، اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه. ثالثا، اذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل سلاحا وكان ذلك ليلا او باكراه او تهديد باستعمال السلاح. صد 218. وتنص المادة 317 من قانون العقوبات على جناح السرقة ذاك الظروف المشددة التي يعاقب عليها بالحبس مع الشغل الذي قد تصل مدته الى 3 سنين، وذلك في 9 فقرات، وهي السرقات التي تحصل في مكان مسكون او معد للسكنة او من ملحقاته او من احدى المحلات المعدة للعبادة، والسرقات التي تحصل من مكان مسور بواسطة كسر من الخارج او تسور او باستعمال مفاتيح مصطنعة ليلا، والسرقات التي تحصل بكسر الاختام، والسرقات التي تحصل ليلا، والسرقات التي تحصل من شخصين فاكثر، والسرقات التي تحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ، والسرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إبرارا لمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموه أو من المحلات التي يشتغلون فيها عادة، وعلى السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة، والسرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 2 سنين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 المشار إليه. وإذا أجرينا مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات المصري الوضعي في السرقات نتبين أن الشريعة تعاقب على نفس الأفعال التي يعاقب عليها القانون باعتبارها سرقة، فالشريعة تعاقب على أخذ المال خفية السرقة الصغرى، وعلى أخذها مغالبة أي بالإكراه والتهديد في الطرق العامة وغيرها السرقة الكبرى أو الحرابة. صاد 219. كما يعاقب بعقوبة تعزيرية على أخذ مال الغير بغير استخفاء كالأخذ بالاختلاس أو بالانتهاب أو بالخيانة. ويعتبر القانون الوضعي بعض هذه الجرائم جنحة يعاقب عليها بالحبس، والبعض الآخر يعاقب بعقوبة الجناية كالسرقة التي تقع في الطريق العمومية من شخص أو أشخاص يحملون سلاحا أو بإكراه او تهديد باستعمال السلاح أو بالإكراه، والسرقة التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم حاملا سلاحا، والسرقات التي تقع على اسلحة الجيش او ذخيرته، والسرقات التي تقع على مهمات او ادوات مستعملة او معدة للاستعمال في المواصلات التليفونية او التلغرافية. على ان هناك فروقا بين السرقة المعاقب عليها بالحد في الشريعة الاسلامية والسرقة في مفهوم القانون الوضعي نورد اهمها فيما يلي: اولا، بالنسبة للركن المادي، الركن المادي في السرقة التي توجب الحد في الشريعة هو الأخذ على سبيل الاستخفاء، وبناء على ذلك لا يقام الحد على أخذ مال الغير علانية، في حين أن الركن المادي في السرقة في القانون الوضعي وهو الاختلاس يتسع ليشمل صور اغتيال مال الغير بدون رضائه سواء علم بالسرقة أو لم يعلم. فمتى أخذ الشيء على غير رضا المجني عليه يتوافى الركن الاختلاس في السرقة تقع ولو حصل الأخذ بعلمه وعلى مرأى منه لجواز أن يكون عاجزا عن رد السارق أو مقاومته. ولا نزاع في أن الخطف والنهب من ضروب السرقة المعاقب عليها في القانون الوضعي، في حين أنه لا يعاقب عليها بحد في الشريعة الإسلامية وإنما تواجه بعقوبة تعزيرية. ثانيا، بالنسبة للمال المأخوذ، صار الخلاف بين الفقهاء فيما إذا كان حد السرقة يقام في سرقة أدوات اللهو ومال الحربي والمستأمن والأشياء مباحة الأصل والتافهة والأموال التي يتسارع إليها الفساد والمصاحف والكتب المشتملة على العلوم الشرعية والثمار المعلقة على الأشجار وسرقة الصليب وذلك. صد 220. وذلك على النحو الثالث بيانه، في حين أن القانون الوضعي يعاقب على هذه السرقات جميعها. وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية يشترط لإقامة حد السرقة أن يكون المال المأخوذ مالا متقوما، فلا يقام الحد على سرقة الأشياء التي حرمها الإسلام كالخمر ولحم الخنزير ويستوي أن يكون صاحب المال مسلما أو غير مسلم، وأن يكون السارق مسلما أو غير مسلم، لأن العبرة ليست بالمالك أو السارق، وإنما العبرة بتقوم المال أو عدم تقومه. ولا يشترط القانون الوضعي أن يكون الشيء مما يباح حيازته قانونا، بل يمكن أن يكون الشيء المنقول محلا للسرق ولو كانت حيازته تعد جريمة في نظر القانون، كالمواد المخدرة والأسلحة الممنوع إحرازها إلا برخصة. ثالثا، بالنسبة لشرط الحد، يشترط جمهور الفقهاء في السرقة التي توجب الحد أن يكون المسروق في حرز، ولا يشترط القانون المصري ذلك، وإن كانت المادة 311 من قانون العقوبات آنفة الذكر قد شددت العقوبة على السرقات